الثالث الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، وهذا نادر، لذا قال الإمام أحمد أو أنكر الإمام أحمد الإجماع، وهو يقصد هذا الإجماع، وهذا نادر جدا. فلذلك كلها يعني يمكن 99% من الأحكام الآن الفقهية كلها ظنية، يعني ثبت بأدلة ظنية. نعم. وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون. لا شك، لا شك، الأعمال الإنسان لو لم يعمل إلا بالقطعيات لتقطعت السبل، ولا ما عاش الإنسان في كل شيء ترى، لأن الشبهات كثيرة. حتى أنه يقول بعض السلف إذا يعني سئل عن هذا الابن هل هو ابنك، يقول نعم إن صدقت امرأتي، نعم إن صدقت امرأتي، يعني ما خانتني فيه. لذلك يعني كل شيء متوجه، كل شيء ترى جائز في هذا الكون، لذلك يغلب على ظنه أن هذا صحيح. لذلك لا يجوز العمل بالشك، والظنون يجب العمل بها، وهو ما يغلب على ظنك أنه صدق، لأن الأصل في المسلمين الصدق، الأصل هذا يعمل المسلمين. وكان السلف يسافرون عن نسائهم الشهور والسنين ويرجع ويجد ابنه بالغ بعد ولادته ولا يعرف ذلك. لو كان العمل بالظن غير جائز لظن الظنون وما أكثرها. نعم. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمت قولهم، يعني قول أصحاب المذهب الثاني الأول لا نسمي هذا علة، يعني العلة القاصة لا نسميها علة. قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها. نقف على قولهم وصلى الله على نبينا محمد. قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا نعم، لازلنا في مسألة هل يشترط في العلة التعدي أم لا، يعني هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة، بمعنى يشترط في العلة أن تكون متعدية وإلا لا نسميها أصلا علة. القول الثاني أنه لا يشترط هذا الشرط، فيجوز التعليل بالعلة القاصرة لكنها لا تصلح للقياس، لكنها لا تصلح للقياس. نعم. لا زال المصنف يجيب عن بعض أدلة المخالفين له. نعم. قال قولهم لا نسمي هذا علة، قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة. نعم. قولهم لا نسمي هذا علة، يعني علة القاصرة لا نسميها أصلا علة. سيأتينا إن شاء الله في آخر المقام أن الخلاف لفظي. قالوا أصحاب المذهب الأول أننا لا نسمي تلك العلة القاصرة علة أصلا، لأن المقصود بالعلة في القياس هي العلة المتعدية وهي الماء النافعة له، وهي التي بسببها يلحق الفرع بالأصل. نعم. قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها، وهو فائدة الخلاف. نعم. قال المجيب هذا الكلام لا يمنع من أن نسميها علة، هذا الكلام منكم لا يمنع من أن نسميها علة، حيث إنها متضمنة لحكمة الحكم، وما سبق بين أن التعليل بالعلة القاصرة له فائدتان، له فائدتان من الفوائد كما قال هناك بيان إقناع الآخرين بالحكم، بمعنى يتعبد الله عز وجل عن اقتناع. ليس معنى أن التعليل مقصور على أنه يلحق الفرع بالأصل بواسطته وإلا لا يسمى أي شيء علة، لا هذا غير صحيح، بل إنه لها فوائد كما سبق أن قال الله. نعم. ولا يضرنا أن لا تسموه علة، فإن النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد. أي نعم. يقول أصحاب المذهب الثاني إذا لا نحن نسميها علة وأنتم لا تسمونها علة، هذا الخلاف راجع إلى عبارة فقط، يعني الخلاف لفظي راجع إلى التسمية فقط، وإلا أنتم يعني يغلب على ظنكم أنه متضمن لحكمة الحكم، ونحن نسمي حكمة الحكم علم، وأنتم لا تسمونه، هذا شأنه. نعم. وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم. نعم، يقصد الخلاصة مما سبق، الخلاصة مما سبق أننا لم نختلف معكم في أن العلة القاصرة لا يتعدى الحكم بواسطتها، هذا نوافقكم عليه. لا شك أن العلة قاصرة ما سميت قاصرة إلا لأنها اقتصرت على محل الحكم، ما تعدت إلى أفراد وجزئيات أخرى. نعم. ولا ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المضمونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها. نعم، الحكم هي ما في الحكم من جلب مصلحة تتعدى إلى غيره، نجدها في فروع أخرى وأجزاء أخرى وآحاد، وأحيانا لا نجدها. هذا هو نقطة الخلاف بيننا وبينكم، هذا هو نقطة الخلاف بيننا وبينكم. ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا، يعني ما دام اتفقنا نحن وإياكم على ما سبق لا ينبغي أن ننازع في التسمية أيضا، فنحن نسميها علة قاصرة وأنتم لا تسمونها علة أصلا، فهي متضمنة لجلب المصلحة أو دفع مفسدة، وهذا هو تعريفكم للعلة هناك، هو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة جلب مصلحة أو دفع مفسدة، هذا هو تعريفكم للعلة. والعلة القاصرة فيها نوع، فيها هذا التعريف ترى، لكنها لا لكنها لكننا لم نجدها في محال أخرى، هذه مسألة خلافية أخرى، مسألة أخرى لا نتكلم عنها، كأن المجيب يتكلم في هذا. نعم. ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة، علة أيضا لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى. نعم، يعني الخلاف لفظي لا يرجع إلى المعنى، لأننا اتفقنا نحن وإياكم على انطباق تعريف العلة عليها، العلة القاصرة الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة الحكم من دفع مفسدة أو جلب مصلحة. ولا شك أننا نتفق أيضا في مسألة معكم في أمر آخر، وهو أنها فيها جلب مصلحة وفيها دفع مفسدة، تسمونها أنتم لا تسمونها إلا هذا شأنكم، ونحن نسميها إلا. نعم. فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه هذا هو أثر الخلاف، أثر الخلاف إذا قلنا بأن الخلاف معنوي، إذا قلنا نختلف في المسألة هذه، هل الخلاف لفظي أم الخلاف معنوي؟ وذكرت هذه المسألة من ضمن مسائل الخلاف اللفظي في كتاب مطبوع، اختلف في هذا الخلاف، فقال بعضهم إن الخلاف معنوي لفظي وقد سبق أن بينه، وقال بعضهم إن الخلاف معنوي لكن لا يؤثر في الفروع الفقهية إنما يؤثر في القواعد الأصولية، في القواعد كما سيأتي. قال أعد. فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية، يعني يقول عندنا مسألة اشتمل على حكمتين، لا نقول علتين لأن الخلاف في العلتين، اشتمل على حكمتين، واحدة قاصرة لم نجد لها مثالا في الفروع الفقهية، والأخرى متعدية وجدنا لها صور، فهل الحكم يكون معلل بعلة متعدية أم بعلة قاصرة؟ هل يكون الحكم يجوز القياس عليه أو لا يجوز القياس عليه؟ قال هنا فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به. يقصد أن المصنف رجح هنا أن الحكم لا يتعدى لأن الشارع نص على الحكم ووجدت علة قاصرة فيه، فتكون العلة في محلها لا تتعدى. يعني عندنا أمران مرجحان لعدم القياس وهو ما أولا أن نص على الحكم الشارع. الثاني أن وجدت علة قاصرة لم نجد أمثلتها في كذا في بعض الصور، فهنا لا يتعدى أو رعاية للمصلحتين جميعا. قال هنا إما أنه النص أفاده اختصاص الحكم بمحله أو رعاية المصلحتين الحكمتين، يعني عندنا مصلحتان متضادتان هنا، حكمتان للحكم هنا، واحدة ضد الأخرى، فهل الحكم يكون متعدي أو مقصور على محله؟ هذا هو الخلاف. المصنف يقول إنه مقصور على محله، لا يصح القياس هنا، بدليل أنه وجد نص ووجد علة قاصرة، وأن المصلحتين قد تضادتا، وعندنا نص أيد مصلحة، إذن نتوقف على النص، ما دام أنهما مصلحتان متضادتان وكل واحدة بقوة الأخرى يعني متساويتان تمام التساوي، تتساقطان فالدليلين إذا تعارضا، وقولي الصحابة إذا تعارضا فإنهم يتساقطان، ونرجع إلى البراءة الأصلية. وهنا رجع إلى النص، يقول عندنا النص نتمسك به ولا نستعمل عملية القياس. اقرأ النص من أول. فالصحيح أنه لا يتعدى، لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا، فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم، ومع بقائهما تمتنع التعدية، والله أعلم. يعني يقصد لو رجحنا أحد المصلحتين على الأخرى بصير تحكم، وهو الدعوة بلا دليل. لو رجحنا إحدى المصلحتين لأنها لأن المصلحة جلبت تعارضت مع المصلحة التي جلبت العلة القاصرة أو الحكمة كما يسمونها. هذا طبعا مذهب. المذهب الثاني هو الصحيح، وهو مذهب بعض الحنفية. يقول بعض الحنفية إنه إذا تعارضت حكمتان متعدية وقاصرة فإننا نعمل على أنها متعدية، نعمل بالمتعدية ولا نعمل بالقاصرة. لماذا؟ قالوا لأن في هذا إيجاد جلب مصلحة ودفع مفسدة عن المسلمين فيما لو وجدت حادثة تشبه الحادثة التي تضاربت وتعارضت مصلحة فيها، وهذا فيه رد على وهي مصلحة عامة، رد على أداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة. يعني قصدهم من هذا بعض الحنفية كما قلنا في القاعدة أنه إذا أمكن العالم المجتهد استنباط علة متعدية، إذا أمكنه ولم يكن هناك يعني معارض من النص من الكتاب والسنة أو الإجماع، فإنه يستعمل هذه الطريقة، وهو استنباط علة متعدية بأي طريق من الطرق إذا قدر واستطاع، لأن هذا فيه رد على أعداء الإسلام، لأن نحن بحاجة إلى العلل المتعدية، إذ النصوص قليلة والحوادث كثيرة جدا. فلو قلنا إن العلل قليلة ما وجدنا ما استعمل القياس بصورة أوسع، وإذا لم يستعمل القياس بصورة أوسع فإننا نعجز أحيانا عن إيجاد حكم شرعي لحادثة متجددة. وضحت وجهة نظر الحنفية، لها يعني قيمتها أو كلامهم فيه نوع استدلال بدليل عام ومصلحة عامة وجلب مصلحة عامة المسلمين ودفع مفاسد عنهم جميعا، ما دام الأمر لم يصادم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. نعم أي نعم، القول الأخير لا شك، لأنه أعداء المسلمين يتربصون دائما ويحاولون إيجاد ثغرات في الإسلام أنه لا يوجد حل لأي حادثة أو حكم، وبهذا انتشرت القوانين الوضعية في الدول في اللي تسمي نفسها دول إسلامية، وهم كفار بإجماع المسلمين بإجماع السلف، تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وسنة نبيه ويحكمون القوانين الوضعية، القاتل لا يقتل والزاني لا يرجم ولا يجلد ولا كذا ولا والسارق لا يقطع ويسمون أنفسهم دول إسلامية. لذلك انظر إلى الضعف الظاهر في هذه الدول التي تسمي نفسها دول إسلامية. نعم. فلذلك كلام الحنفية متوجه إلى المصالح العامة للمسلمين وليست خاصة، يعني قالوا نرجح أنها متعدية لهذا الغرض. وانظر إلى تعليلهم العام، مهم جدا، ينبغي على أن, أن, أن يكون على بال المجتهد دائما إيجاد علل إذا لم تعارض بكتاب أو سنة. نعم. فصل في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محلها. نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل المختلف فيها، اضطراد العلة. يعني إذا عللنا بعلة ووجدت في بعض الفروع والحقنا هذه الفروع بالأصول بواسطتها، لكن وجدت في بعض الفروع ومع ذلك كان له حكم خاص جاء بالكتاب أو السنة، فهل هذا يفسد العلة أم لا؟ يعني بمعنى آخر، هل يشترط في العلة اضطرادها وهو أن تكون في كل محل؟ إذا وجدت في كل محل فإنه يجب أن نلحق هذا الفرع بذلك الأصل بواسطتها، وإذا تخلف الحكم مع وجود العلة فإن هذا دليل على بطلان العلة، أم القول الثاني؟ هذا قول الأول. والقول الثاني قالوا لا يشترط هذا، إذا وجدت في أغلب المحال والأماء والمواضع فإنها تصلح أن تكون علة وإن خولفت في بعض المواضع، وإن خولفت في بعض المواضع لدليل مخصص أخرج ذلك الحكم عن وإن وجدت العلة. وضح الكلام؟ ننظر إلى كلام العلماء فيه. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرط لصحتها وجهين، أحدهما عند الحنابلة، وجهين عند الحنابلة. نعم. أحدهما هو شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة خلاف العلماء في العلة المستنبطة. العلة المنصوص عليها أجمعوا على أنها إذا لم توجد في محل فهذا لا يؤثر عليها، فهذا لا يؤثر يعلل بها، ولكن المصنف لم يذكر تحرير محل النزاع، وإلا الخلاف هو في العلة المستنبطة. نعرف كل منهم، العلة المنصوص عليها المقصود بها أن ينص الشارع على العلة نصا صريحا أو نصا ظاهرا. مثال النص الصريح: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة، أما الآن فكلوا وادخروا وتصدقوا من أجل الدافة. نصا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يقصد سور الهرة، وهذا علة ظاهرة. وهكذا هذه علة تسمى منصوص عليها نصا ظاهرا أو نصا صريحا. أما العلة المستنبطة فهي التي لم ينص الشارع عليها لا نصا صريحا ولا نصا ظاهرا، وإنما استنبطها المجتهد، وإنما استنبطها المجتهد باجتهاد، كتحريم الخمر قالوا إن العلة هي الإسكار، لم ينص الشارع عليه ولم يشر إليه، إنما استنبطها المجتهد. وتحريم الربا في البر قالوا إن العلة كونه مطعوما أو مقتاتا أو مكيلا أو موزونا إلى آخر كذا، هذه كلها مستنبطة. والأصل في القياس هو في القياس الذي علته مستنبطة، هو الذي خالف فيه الظاهرية والنظام وغيره. أما إذا كانت العلة منصوص عليها فالنظام يوجب القياس أصلا في هذا، طبعا يسميه باسم آخر تعميم اللفظ. المهم، فهذا هو الفرق بين العلة المستنبطة والمنصوص عليها. والخلاف هنا في هذه المسألة في العلة المستنبطة، أما العلة القاصرة فهم اتفق العلماء على أنها على أنه يعلل بها وتصح ويصح التعليل بها وإن لم توجد أحيانا في بعض الفروع في بعض الأحاد الصور يصح التعليل. لكن المشكلة في العلة المستنبطة. فقال بعضهم إنه يشترط اضطرادها، يعني وجودها في كل محل، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. لكن إن وجد الحكم، إن وجدت العلة وانتفى الحكم، إن وجدت العلة وانتفى الحكم في أي محل من المحال، هذا معناه أن العلة تلك لا تصح للتعليل بها. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقول لا، إنها إذا وجدت العلة في كثير أو في أكثر المحال والمواضع والفروع والجزئيات والصور، هذا يصلح التعليل بها، وإن لم توجد وإن تخلفت عن بعض الأمور، وإن وجد الحكم أو وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذا لا يؤثر عليها، هذا لا يؤثر عليها. بإمكان أن الحكم هذا أخرج بتخصيص أو نحو من ذلك، كما سيأتينا الكلام عنه. نعم. فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها. نعم، هذا يعني يشير إلى اتفاقهم على أن تسمى علة، ولكن جزء من جزئيات العلة، جزء من جزئيات العلة. المهم يصدق عليها أن يصدق عليها اسم العلة. نعم. ونصره القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. والوجه الآخر تبقى، الوجه الآخر في المذهب الحنبلي، تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. يقصد لا يشترط، يعني لا يشترط اضطراد العلة، فإنها تبقى حجة في الموجودة فيها، وإذا وجدناها ولم نجد الحكم معناه أن الحكم مخصص، وإلا هي موجودة لكن خصص وأخرج، كالمخصصات كما سبق، المتصلة والمنفصلة، مخصصات النصوص، يعني لا فرق، يقول لا فرق بين العلة هنا كدليل وبين العموم والخصوص هناك في النصوص. نعم. هذا أصحاب المذهب الثاني. نعم. اختاره أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية، لوجهين: أحدهما أن علل الشرع أمارات، والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا، بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر كالغيم. يعني يقصد من هذا أننا الدليل الأول قياس، القياس على الأمارات، وهي الأدلة، يعني الأدلة والعلامات، والعلامات، فإن نستدل بأن هذا علامة على هذا إذا وجد في أكثر الصور دونها كلها، يعني وإذا تخلفت عن بعض الصور لا يؤثر عليه، كالغيم هنا قد يكون ممطر وقد لا يكون، لكن الأكثر أنه يمطر، الأكثر أنه يمطر، لذلك استدل به على المطر دائما، لم يقل أحد كون هذا الغيم لم يمطر في الزمان الفلاني أو في الأمس معناه أنه لم يمطر اليوم، لا يقول ذلك أحد، بل دائما يستدلون على أن الغيم سيمطر، لذلك يتجهزون ويدخلون بعض الأمور التي تتأثر في المطر وإن لم تمطر أمس بالأمس، لأن هذا لم يؤثر في تعليل الغيم. نعم. هذا العبارة قال كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على المطر. طبعا الغيم الرطب في الشتاء هنا فيه كأن تلك شروط الغيم الرطب، لاحظ الرطب، فرق بين الغيم اليابس، ترى فيه غيم جاف ويعرفونه بعض المتخصصين في هذا في الشتاء، الغيم الذي في الصيف لا يمطر، عادته أنه لا يمطر، وإن أمطر لن يمطر، لكن الغيم في الشتاء الرطب هذا أغلب الأحيان أنه يمطر، لذلك يعلل به وإن لم يمطر في أوقات أخرى. نعم. وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، وقد يجوز أن لا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الإمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه. فتح الهمزة الأمارة. نعم. يقول هنا، طبعا في السابق في الدولة الأموية والعباسية كان القاضي يخصص له مركوب معروف، إذا تولى القضاء ركبه، ويعرف في الأسواق إذا مرت إذا مر هذا المركوب معناه أنه القاضي. أحيانا يكون هناك أعمال وأشغال بين القاضي وبين الأمير، فيأتي القاضي إلى الأمير ليجلس هذه الجلسة ليقضي أمرا من الأمور. إذا وجد مركوب القاضي عند باب الأمير فإن هذا علامة على أن القاضي عند الأمير، نفس القاضي وليس خادمه أو واحد من كذا. لكن أحيانا يأتي بعض خدم القاضي وبعض يعني الذين يشتغلون بالمحكمة مثلا في محل القضاء في مركوب القاضي لأجل يؤدي أوراق أو لأجل ختم أو نحو من ذلك، لكن هذا لم يؤثر في كونهم يحكمون بأن القاضي عند الأمير، لأن العادة أنه لا يركب هذا المركوب إلا القاضي، لكن الآن يختلف الوضع. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة. الثاني من الأدلة على أن العلة تبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، وهو أنه لا يشترط، يعني هذه أدلة أصحاب المذهب الثاني انتبهوا، وهو أنه لا يشترط اضطراد العلة، يعني قد توجد في أكثر الأمور لكن قد لا توجد في بعض الأمور، هذا لا يؤثر عليها، قد توجد يعني بمعنى توجد في هذا المحل لكن لا يوجد الحكم، هذا لا يؤثر على العلة. من الأدلة قال ثاني من الأدلة ثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل أنه يكتفى بذلك. نعم، يقول هنا إنه ما دام أن الوصف المناسب، يعني معنى الوصف المناسب كما سبق بيانه هو ما في الحكم من جل مصلحة أو دفع مفسدة، ما دام أنه موجود هنا الوصف هذا المناسب للحكم، ما المانع من التعليل بالعلة وإن لم توجد في بعض الصور؟ ما في مانع، كأنه يقول كأنه يستدل بالتلازم هنا، يلزم من وجود حقيقة العلة في كثير من الصور أن نسمي هذه علة، وإن تخلف الحكم مع وجود العلة في بعض المواضع هذا لا يؤثر على العلة، موجودة حقيقة العلة وهي الوصف الوصف الظاهر إلى آخر التعريف كما سبق. فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع. يقصد على احتمال أن الحكم تخلف في بعض الصور فهذا مشكوك فيه، قد يكون لعدم شرط أو لوجود مانع أو نحو ذلك من الاحتمالات، والمحتمل وهو المشكوك فيه لا يؤثر على المتيقن منه أبدا، لا يزول اليقين بالشك، وهذه قاعدة معروفة كبرى في الفقه الإسلامي، لا يزول اليقين بالشك أو ما يغلب على الظن، لا يزول ما يغلب على الظن بما شك فيه. نعم. ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل، ويحتمل نعم ويحتمل هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول أنكم زعمتم أن العلة موجودة هنا في هذا الفرع مع تخلف الحكم، ونحن نقول يحتمل أنه أصلا العلة قد غلطتم فيها أنها موجودة في هذا الحكم، هذا احتمال أيضا لذلك تخلف الحكم. نعم. فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد، فلا يترك الدليل الغالب على المحتمل، فلا يترك الدليل الغالب على المحتمل لأن المحتمل مشكوك فيه، فلا يترك الدليل الذي غلب على الظن من أجل شك، من أجل شك، وإلا لو اتبعنا كما قلنا تكرارا فيما سبق لو اتبعنا الشكوك لما عاش الإنسان أصلا، لا اضطرب في حياته. نعم. فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل ونفيه لعدم العلة، فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل. نعم، يقولون إذا انتفى الحكم مع وجود علته فإن هذا خلاف الأصل، وإن وجد معارض فإن هذا خلاف الأصل. الأصل أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، هذا الأصل. لكن إذا تخلف الحكم مع وجود العلة فهذا خلاف الأصل. فلا نقضي بشيء خلاف الأصل ولا نعتد به. نعم. ونفيه لعدم العلة موافق للأصل، إذ هو نفي الحكم. يقصد أنه إذا نفينا الحكم وقلنا بأن العلة أصلا أخطأتم بالعلة وعللتم بتلك العلة الموافقة لعلة الأصل، هذا أولى من أن نقول تخلف الحكم عن العلة. لماذا؟ لأن الأول موافق للأصل وهو أنكم أخطأتم بتعليل الحكم، هذا موافق للأصل. لكن كونكم تقولون وجدت العلة وتخلف الحكم هذا خلاف الأصل. نعم. ونفيه لعدم العلة موافق للأصل، إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى. نعم، فيكون أولى، يعني بمعنى أنه تخلف الحكم لأن العلة لم توجد في أصل، فانتفى الحكم نظرا أو بسبب انتفاء علته ودليله، هذا موافق للأصل وهو أولى من القول بأن الحكم تخلف مع وجود علته، أولى من القول. نعم. قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى، وهو أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها، والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان، ودليل العلة ظاهر، والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد. نعم. المجيب يقول إنكم عارضتمونا بهذا القول، وهو أننا نقول إن كون تخلف الحكم مع وجود العلة هذا خلاف الأصل، هذا أدنى المراتب، لكن أعلى منه أن نقول أنكم أخطأتم بالعلة وأنها موجودة في الأصل وأنها موجودة في الحكم، أخطأتم بهذا، هذا أولى لأنه موافق للأصل. المجيب يقول إني أقول عكس ما تقولون أنتم، وقولي هذا مع قولكم متساوية، يعني بمعنى أن تخلف الحكم مع وجود العلة هذا موافق للأصل، بحيث أنه خرج بدليل آخر، بدليل أقوى من العلة، هذا موافق للأصل من كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الآتي، وهو الخارج عن سنن القياس، يعني بمعنى أنه هل يقاس على شيء، هل يعني شيء خرج عن قاعدة القياس أم لا، كالعرايا مثلا هل يقاس عليه العنب وغيره كما سيأتينا، ستأتينا المسألة، هذا موافق القياس لأنه خرج الحكم بدليل أقوى من من العلة. ترى هذا الموضوع يا جماعة فيه نوع دقة ونوع صعوبة، وأصعب ما في الشريعة هو موضوع العلة واختلاف العلماء فيها. نعم. قال وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة، وجعل نقض المستنبطة مبطلا لها. هذا طبعا مذهب آخر في هذه المسألة. فرق قوم بين العلة، أعد، وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة، وجعل نقض المستنبطة مبطلا لها، وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها. نعم، يقول هنا إن العلة إذا كانت ثابتة بالنص، إن الحكم إذا كان ثابتا بالنص واستنبطنا العلة، بحيث أن الشارع لم يشر إلى العلة لا بنص صريح ولا بنص ظاهر، فإن إن كان الحكم منصوص عليه أو مجمع عليه ولم نجد تلك العلة في بعض الفروع، فإننا نتمسك بأن العلة قاصرة ولا يعد الحكم، بمعنى أننا أن نتأخر الحكم مع وجود العلة هذا يؤثر في التعليل، يؤثر في المتعدي وهي المستنبطة هنا. نعم. يعني هذه أحد مبطلات العلة الطريقة هذه. أي نعم، هو أصل الكلام فيها، يعني أحد مبطلات العلة أن تكون غير مضطردة، هذا على أصحاب على أصحاب أو على قول من قال بالمذهب الأول يعني. أما أصحاب المذهب الثاني فلا يشترطون هذا الاضطراب. نعم. هذه أيوة. الأول أو لا هو الثاني لا شك سيأتينا. وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها، لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي. هو الآن يكرر ما قلناه، الآن هو ترك تحرير محل النزاع هناك وهو ذكر به هنا، وهو أنه إذا كانت العلة منصوص عليها فلا يؤثر تخلفها في بعض المواضع عليها، لا يؤثر عليها تخلفها في بعض المواضع إذا كانت منصوص عليها، أما إذا كانت مستنبطة فيؤثر فيؤثر. هذا مذهب ثالث ترى. نعم أنا ما يعني ما بينت مذهب ثالث فرقوا بينهما، مع أنه كثير من العلماء ذكروا الإجماع على أن العلة المنصوص عليها ليس فيها